بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في كلام المصنف في مجلس البارحة أن المستحاضة ونحوها يلزمها غسل المحل، نعم، وعصبه، والوضوء لكل صلاة. طيب، الغسل لكل صلاة لا يجب، المذهب أنه يستحب لها، أما الوجوب فليس بواجب. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل، المقصود به أن تغتسل بعد انقطاع الحيض، وليس المقصود أن تغتسل لكل صلاة. وكانت الصحابية تفعل ذلك اجتهادا منها رضي الله عنها. طيب، لو انقطع الدم ناقصا عن أقل الحيض يعتبر حيضا؟ نعم، ناقصا عن أقل الحيض، ليس بحيض. طيب، انقطع لأقل الحيض، لأقل الحيض حيض، واضح؟ ما شاء الله. طيب، لو أن امرأة عادتها 7 أيام يأتيها الدم فيها بأقوى صفاته، وفي شهر جاءها بأقوى صفاته في 5 أيام، هكذا تحكمون مباشرة فقط، ما تستفسرونها في شيء؟ امرأة يأتيها الدم 10 أيام بصفات أعلى الصفات، أسود، منتن، مؤلم، ثم بعد ذلك جاءها في شهر في 5 أيام هذه الصفات توافرت، ثم في 5 الأيام الأخرى جاءها بأقل من الصفات التي سبق ذكرها، إيش الحكم؟ نعم، 10 أيام ما دامت معتادة. طيب، لو لم تكن معتادة إيش الحكم؟ الآن هي عادتها 10 أيام، كلامكم مستقيم أن هذه 10 سواء كان بصفات أعلى أو بصفات أدنى، المهم أنها تبقى عادتها. لو أن هذه الصفات في غير المعتادة تعمل بالتمييز، إذن فالحيض عندها في المثال السابق كم؟ 5 أيام. رأيتم كيف أثر مسألة العادة؟ هذا هو المقصود بهذا المثال، أن نعلم مدى تأثير العادة. فالمعتادة قلنا لها امكثي 10 أيام ولا تبالي بالتمييز، بينما غير المعتادة نقول لها ميزي، فهناك 5 أيام ستبقى بدون صلاة، وفي حال التمييز ستكون طاهرة. فالمستحاضة المعتادة تقدم عادتها حتى وإن كانت مميزة كما سبق معنا على المذهب. طيب، متى لا نحتاج إلى التكرار على المذهب؟ الآن نحن بهذه نلخص ما سبق، فهمت سؤالي؟ المذهب يقولون لا تثبت العادة إلا بتكرار، متى لا نحتاج إلى هذا التكرار؟ لا، خلاص، المعتادة ما فيها إشكال، في غير المعتادة. أحسنت، هذا واحد. إذا كانت مستحاضة مميزة وليست معتادة، في هذه الحالة لا نحتاج إلى التكرار. ألم يقل المصنف إن المبتدأ إذا كانت مستحاضة وتميز فإنها تجلس المتميز في الشهر الثاني؟ أخذنا هذا؟ جميل، هذا مثال. مثال آخر، لو نقصت عادة المرأة نحتاج إلى التكرار؟ لا نحتاج إلى التكرار. طيب، المتحيرة عندما نأمرها بأن تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هل نحتاج في استحاضتها إلى تكرار؟ هذه جمع لبعض ما سبق معنا من أحكام. انتهينا أمس من الفصل. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات كتاب الصلاة، هذا هو الكتاب الثاني في هذا المثل المبارك، ويعتبر أهم كتب هذا المثل، لأن أهمية الصلاة لا تخفى على مسلم. فلأهمية هذا الكتاب أتى به المصنف رحمه الله في الموضع الثاني بعد كتاب الطهارة. وذكرنا أن المصنف ابتدأ بكتاب الطهارة لأنها شرط من شروط الصلاة، وسيطول الكلام عنها لو أدرجها في فصل شروط الصلاة. فتقديم الطهارة على الصلاة من باب تقديم الوسائل على المقصود، فتقديمه له تقديم وسيلة على مقصود. والكتاب كما سبق معنا هو جنس عام يشمل أبوابا وفصولا على ما سبق بيانه. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإن شئت فقل هي أعظم أركان الإسلام الظاهرة أو شعائره الظاهرة. والصلاة في اللغة يعرفها طوائف من العلماء رحمهم الله بأنها الدعاء، وبعضهم يقول دعاء مخصوص، وبعض الحنابلة يعرفها الدعاء بخير. وعلى كل فتقييدها بدعاء مخصوص أجود من إطلاق تعريف الدعاء عليها. أما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة أو مخصوصة، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. التعبد لله لأن النية هي الفيصل، وهي التي تميز بين العادة وبين العبادة، وتميز بين العبادات نفلها وفرضها. أما الأقوال فهي معلومة كالقراءة والتسبيح والتحميد، والأفعال كالركوع والسجود ونحو ذلك مما لا يخفى. ومفتتحة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة، ويدخل في ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر على المذهب، لأنها عندهم أيضا مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما سيأتي معنا في بابه. يدخل في ذلك أيضا صلاة الأخرس الذي لا ينطق، لا يقول إنسان كيف أقوال وأفعال، إذن فالأقوال يخرج منها صلاة الأخرس. لا، العلماء عندما يعرفون إما أن يعرفوا بالغالب، وغالب الناس ولله الحمد ناطقون وليسوا أصحاب خرس في الكلام. فالصلاة كما هو معلوم بهذه الهيئة وهذه الكيفية التي شرعت في ديننا، ذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أنها مخصوصة بهذه الأمة. كانت الصلاة موجودة عند الأمم السابقة، لكن منهم من يقول إنها كانت صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وبعضهم يخصص بعض الصلوات ببعض الأنبياء كصلاة الظهر لفلان وصلاة العصر لفلان. على كل فهذا محله في المطولات لمن أحب أن يطلع. الصلاة سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وفي ذلك اشتراك بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. من العلماء من يقول إنها مشتقة من الصلوين، وهو مثنى صلاة كما تقول عصا، والصلوان بفتح الصاد واللام. من العلماء من يقول إنهما عرقان في الظهر، ومنهم من يقول إنهما عظمان ينحنيان عند الركوع والسجود. وعلى كل حال فمثل هذه تذكر من باب الملح أو من باب تكميل الفائدة، وإلا فالمعنى الأهم أنها سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. فرضت هذه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في أشرف مكان وأعظمه نظرا لأهميتها، وهي قد فرضت كما هو معلوم 50 صلاة، ثم خففت عن هذه الأمة إلى 5 صلوات، وأجرها أجر 50. يقول المصنف كتاب الصلاة، أي سأذكر لك هنا عددا من الأحكام المتعلقة بالصلاة، سواء كانت صلاة نفل أو صلاة فرض، سواء كانت من الصلوات الخمس أو من غيرها من الصلوات، وصلاة الجنازة والعيدين والكسوف وغير ذلك مما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف. قول المصنف هنا تجب، أي أعلى أنواع الوجوب، وذلك لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. فقول المصنف تجب هنا فيه إن صح التعبير تساهل في عبارة المصنف رحمه الله أو توسيع، ومقصود المصنف من ذلك أن يبين أن الصلوات الخمس لسنا من جنس النوافل، إنما يريد أنها من باب الصلوات الواجبة، وليس مقصوده أن يبين فقط مجرد الحكم، وإلا فلو كان مجرد الحكم لكانت عبارة المصنف الأولى أن تكون أقوى من هذه العبارة. فقوله تجب فيها شيء من التهوين كما يقول بعض العلماء رحمهم الله، ولكن مراده من ذلك أن يبين أنها ليست بنافلة. وقوله تجب يحتمل أنه يريد أن يبين لنا حكمها، ويحتمل أنه يريد أن يبين لنا على من تجب. فكلا الاحتمالين وارد في كلام المصنف، أنه يريد أن يبين لنا أنها واجبة، وإن كانت معلومة عندنا كمسلمين أنها واجبة، ولكن جرت عادة العلماء أنهم يبدأون المصنفات في الشيء أن يبينوا حكمه. فقول المصنف تجب يحتمل أنه يريد أن يبين لنا حكمها من حيث الوجوب وعدم الوجوب، ومحتمل أنه يريد أن يبين لنا على من تجب، وكلا المعنيين محتمل في كلام المصنف رحمه الله. فقوله تجب الخمس أي تجب الصلوات الخمس، التي هي ما هي الصلوات الخمس؟ الفجر والظهر، وين راحت الظهر؟ والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، داخلة هنا وليست بداخلة؟ هي داخلة. فمقصود المصنف رحمه الله هنا الصلوات التي تجب في اليوم والليلة، فالظهر في وقتها وكذلك الجمعة في وقتها تشمل هذه العبارة داخلة فيه. قال تجب الخمس أي في اليوم والليلة على كل مسلم. ودليل وجوب الصلوات الخمس معلوم، والإجماع منعقد على هذا، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا يتعاقبون ذلك على وجوب الصلوات الخمس، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فقول المصنف هنا تجب الصلوات الخمس، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وغيره من الأحاديث التي دلت على ذلك. قال على كل مسلم، فأفادنا أن الصلاة لا تجب إلا على المسلم، والمقصود به هنا المسلم سواء كان كامل الإسلام بمعنى أنه مؤدي للواجبات ومجتنب المحرمات، أو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو المقصود، والمقصود هنا الثاني. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الصلوات الخمس واجبة عليه. فقوله على كل مسلم أخرج من؟ أخرج الكافر. فالكافر بقسميه الأصلي والمرتد لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أننا لا نلزمه بأدائها، أما هو مخاطب بها. فالمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومعاقبون عليها أيضا على تركها، فإن الله عز وجل كما حكى عنهم أنهم يتساءلون فيما بينهم في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فلو أن تركهم للصلاة لم يكن مؤثرا في زيادة عقابهم في الآخرة لما كان لذكرهم لها فائدة ولا نفع. فالكفار كما هو مقرر في المشهور من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكننا لا نخاطبهم بها أداء، بمعنى أننا لا نقول للكافر تعال صلي، بل نقول له أولا إيش؟ أسلم. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا في هذه الحالة نخاطبه بالفروع الأخرى. والدليل على ذلك حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر. فدل ذلك على أن الكافر لا يخاطب بالصلاة أداء إلا بعد الإسلام، واضح؟ أما قبل إسلامه فإنه مخاطب بها لكنه ليس مخاطبا بها أداء، بمعنى أنه يعاقب على تركها. وإذا كان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا ترك الصلاة يعاقب على تركها فمن باب أولى الكافر، بل إن العلماء رحمهم الله يقولون إن الكافر معاقب على كل نعمة يتنعم بها في هذه الدنيا. فقول المصنف هنا تجب الصلوات الخمس يدل على أن تاركها آثم، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. قال على كل مسلم، فالمسلم أخرج الكافر، الكافر الأصلي أو الكافر المرتد. لا نقول للكافر صلي، ولا إذا أسلم نقول له اقضي ما فات، فقد أسلم عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لا سيما أن في إيجاب القضاء عليهم مشقة بالغة. فإذا كان في كفره له 40 سنة مثلا نقول له اقضي الصلاة التي فاتتك في حال كفرك، إن في هذا سببا لنفوره عن الإسلام ونظرا للمشقة، فعفى الشارع عن إلزامهم بها بعد إسلامهم. طيب المرتد ها؟ وكذلك المرتد، لكن لو أنه ترك صلاة أو صلوات قبل ارتداده ففي هذه الحالة نأمره بقضائها، لا لأنه ارتد إنما لأنها كانت واجبة في ذمته حال إسلامه قبل ردته، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. قال المصنف على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب هل كل مسلم تجب عليه الصلاة؟ لا، إنما من يتوجه إليه الخطاب مما يتوافر فيه الشروط الآتي ذكرها. قال المصنف رحمه الله على كل مسلم. طيب العبد تشمله؟ يشمله الوجوب وما يشمله يا سالم؟ يشمله سواء كان ذكرا أو أنثى، قنا خالصا أو مبعضا أو مدبرا، كل أنواع العبيد المعروفة عند العلماء. قال مكلف. المكلف عند الفقهاء من هو؟ البالغ العاقل. إذن البالغ أخرج الصغير، والصغير ينقسم إلى قسمين عند الفقهاء: صغير مميز وصغير غير مميز. المميز من هو؟ بعض العلماء رحمهم الله والمشهور من المذهب يحددون ذلك بتمام 7 سنين كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، وبعضهم وهو وجه آخر في المذهب يرجعونه إلى الوصف، يقولون من يفهم الخطاب ويحسن الجواب، إذا كان يفهم عندما تكلمه ويحسن الرد ففي هذه الحالة يعتبر مميزا. الصبي غير المميز لا تجب عليه الصلاة، وكذلك الصبي المميز في مشهور المذهب لا تجب عليه الصلاة، إنما يؤمر وليه بأمره بالصلاة كما سيأتي معنا في كلام المصنف. إذن فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة. العاقل أخرج من؟ أخرج المجنون. وإن شئت فقل أخرج زائل العقل، فيخرج المغمى عليه ويخرج المجنون سواء كان مجنونا مطبقا أو جنونه متقطعا. الجنون المطبق مقصود الفقهاء به أنه الذي يستمر معه الجنون، بمعنى أنه لا ينقطع، نسأل الله العافية والسلامة. المتقطع الذي يجن أحيانا ويستفيق أحيانا. والمغمى عليه أيضا داخل في مغطى العقل، وهو أدق من قول بعض الفقهاء رحمهم الله أنه فاقد للعقل أو زائل العقل. فالمغمى عليه ليس زائل العقل، إنما مغطى عقله إما بحادث أو بالبنج والتخدير ونحو ذلك، فليس فاقدا للعقل. المجنون فاقد للعقل وزائل عقله، والنائم كذلك مغطى عقله وليس فاقدا للعقل. فإدخال النائم والمغمى عليه في الأمثلة لمن زال عقله أو فقد عقله لا يخلو من نظر. مغمى عليه مأخوذ من الغمامة التي تغطي السماء. خلاصة الأمر أن فاقد العقل أو المغطى عقله لا تجب عليه الصلاة في حينه. مثلا نقول النائم لا يجب عليه في وقت نومه، لكن لو أنه استيقظ ما لكم؟ تجب عليه. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، معنى أنها كانت واجبة عليه لن تسقط. ولذلك نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن النائم إذا ضاق وقت الصلاة يجب إعلامه ويجب إشعاره بذلك، حتى وإن كان في حال نومه غير مكلف، ليس في النوم تفريط كما جاء في الحديث، لكن يجب إعلامه إذا ضاق عليه الوقت. فإذا لم يبق من وقت الصلاة إلا وقت أداء الصلاة مع فعل طهارتها فيجب في هذه الحالة أن توقظه، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويجب عليك شيء وهذا غير مكلف فهو في حال نومه لا تجب عليه الصلاة، كما سيأتينا في الصبي الذي لا تجب عليه الصلاة ويجب على وليه أن يأمره بها. فعلى كل حال النائم إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يشعر ويجب إشعاره، بل قد يأثم الشخص إذا تركه. تأتي مثلا الزوجة تقول والله الزوج تعبان يسعى في لقمة العيش طيلة النهار، أنا سأتركه ينام حتى تغيب الشمس مثلا عن صلاة العصر، لا ما يجوز لها بل يجب عليها. مثاله أيضا الشخص الذي تراه أنت يأكل في نهار رمضان ويشرب، لا تقول هذا أطعمه الله وسقاه، هو ليس بآثم، لكن أنت قد تأثم في قول طائفة من أهل العلم لأنك يجب عليك أن تنكر عليه، فهو معذور من ناحية نسيانه لكن أنت لست معذورا من ناحية تقصيرك في القيام بالواجب. قال المصنف رحمه الله على كل مسلم مكلف. قوله هنا على كل مسلم شمل في مشهور مذهب الحنابلة الرجل الذي يسلم ولا يعلم بوجوب الصلاة. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون لو أن شخصا أسلم وهو في دار الحرب أو أسلم وهو في رأس جبل ولا يعلم بوجوب الصلاة، إذا علم يجب عليه أن يقضي ما فات. والمشهور في هذا ضعيف، والصواب على خلافه أن الوجوب تابع للعلم كما اختار شيخ الإسلام رحمه الله ذلك، و ولذلك فمن أسلم ولا يعلم بوجوب الصلاة عليه ولم يصلي فإننا لا نأمره بالقضاء ولا نأمره بأن يؤدي ما فاته، لأن في ذلك مشقة بالغة عليه، لا سيما أن الوجوب فرع عن العلم وتابع للعلم، فمن لم يعلم فإنه معذور بجهله. ولذلك في الوجه الآخر في المذهب أنه لا يجب عليه أن يقضي ما فاته مما لا يعلم بوجوبه، هو الوجه الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله خلافا لمشهور المذهب. قال المصنف: على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. فأفادنا المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة، والمقصود بذلك أن وجوبها يسقط أداء وقضاء، وهذا سبق معنا في الباب السابق أن الحائض لا تصلي، وكذلك النفساء ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تأتيها الحيضة فيها، والنفاس حكمه في هذا حكم الحيض. طيب، هل يشمل هذا من شربت الحبوب مثلا هذه التي تأتي بالدورة، أو نقول التي تأتيها عادتها في أيامها دون تسبب منها هي المعذورة وهي التي تسقط عنها الصلاة؟ ايش رأيكم؟ فهمتم السؤال؟ ها؟ إيه يعني امرأة الآن مثلا ما تأتيها الدورة، امرأة عادتها لا تأتيها الدورة فشربت هذه الحبوب فجاءتها الدورة على وصفها وعلى هيئتها وعلى صفتها، نقول لها لا تصلين أو صلي؟ هي لا تصلي. كامرأة شربت حبوبا لمنع الدورة ولم يأتها الدم، نقول لها لا تصلي في أيام العادة وإن لم يأتك الدم؟ لا. طيب، امرأة من النفاس مع حالة الضيق تشاجرت هي والزوج ثم ضربت ببطنها على الجدار فأسقطت، إيش الحكم؟ المقصود أن هذا الحكم سواء كان بسبب منها أو ليس بسبب منها، هذا هو المقصود. فالحائض والنفساء سواء اعتدت على نفسها بدواء أو بضرب أو بارتطام في جدار أو نحو هذا، ففي هذه الحالة لا يجب عليها. كالشخص الذي مثلا ضرب رأسه في العمود فجن، تجب عليه الصلاة؟ هذا ما تجب عليه الصلاة. إذن فهو بفعله أو بغير فعله إذا حصل عنده المانع فإن الصلاة لا تجب عليه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: إلا حائضا ونفساء، فهذا استثناء من المسلم المكلف، لأن الحائض مسلمة مكلفة والنفساء مسلمة مكلفة، فهذا الاستثناء من الوجوب السابق. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، لا تجب عليها لا أداء ولا قضاء. نعم. ما تترك الصلاة، تصلي، لأن العلة ليست موجودة وهو الدم. فأنا أردت أن أربط بين هذه وهذه، فعندما لم نمنعها من الصلاة عند عدم الدم كذلك نمنعها من الصلاة عند وجود الدم، هذا هو المقصود. قال المصنف رحمه الله: ولا تصح من مجنون. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا حكم الصلاة وعلى من تجب أو ذكر بعض الشروط، بين لنا أنها لا تصح من المجنون. قال: لا تصح من الرجل فاقد العقل أو المرأة فاقدة العقل، سواء كان هذا جنونا مطبقا أو كان في حال جنونه المتقطع. فلو أن شخصا يتقطع جنونه ففي حال الجنون لا تجب عليه الصلاة، ولو أداها تصح منه؟ لا تصح. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة لا بد لها من النية والقصد، وهل المجنون له نية وقصد؟ ليس له نية ولا قصد معتبر، ففي هذه الحالة لا تصح منه. وكذلك الكافر لا تصح منه الصلاة، لو أنه أدى الصلاة كما يجب على المسلم تصح منه؟ لا تصح. لكن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون هو مسلم حكما، مشهور الحنابلة في المذهب رحمة الله عليهم يقولون لو أن الكافر صلى فإنه يعتبر مسلما حكما، بمعنى أن أحكام الإسلام تترتب عليه. طيب، وإن لم يشهد الشهادتين؟ قالوا وإن لم يشهد. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن الصلاة لا يعتبر حكمها ولا تترتب أحكامها عليها إلا على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحديث معاذ السابق ذكره في هذا واضح. ها؟ على كل حال، فالحنابلة يستفيدون من هذا فائدة، أنه لو مات بعد الصلاة فإننا نورث ورثته المسلمين منه، فورثته المسلمون نقول لهم خلاص هو الآن مسلم حكما، أي مسلم في الظاهر، فنورث هؤلاء الورثة، قد يكون لمنزع تعليلهم وجه، لكن الأصل وهو الوجه الآخر في المذهب أن الصلاة لا يترتب حكمها عليها إلا على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هم يقولون أيضا كذلك من أذن، فإن من أذن فإنه يعتبر مسلما. لماذا؟ لأنه يأتي فيها بالشهادتين. على كل حال هذه مباحث يرجع إلى تفصيلها وتحقيق المناط فيها والراجح فيها في أوسع من هذا المثل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ولا تصح من مجنون. ولو أن المصنف قال ولا تصح ممن لا عقل له لكان تعبيرا أعم وأجود. نعم هم العلماء يقولون لو عبر الفقهاء بقولهم ممن لا عقل له لكان أشمل من المجنون، ليدخل ما يسمى بالمهذري عندهم، وهو الذي نسميه نحن في زماننا المخرف. فالمخرف إذا كان لا يتحكم في إدراكه ولا تصرفه هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، لكننا لا نستطيع أن نسميه مجنونا، فهو ليس بمجنون، لكن لا تجب عليه الصلاة لخروجه عن دائرة التكليف. ولذلك فالمصنف لو عبر بقوله ولا تصح ممن لا عقل له لكان أجود من تعبيره بالمجنون. فالمجنون هنا يشمل المجنون المطبق والجنون المتقطع. قال: ولا من صغير غير مميز. وهذا النوع الثاني ممن لا تصح منه الصلاة. يقول: لا تصح الصلاة من صبي غير مميز. فالصبي غير المميز وهو الذي لم يتم السابعة لا تصح منه الصلاة على المشهور من المذهب. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة وتحتاج إلى نية وقصد، وهذا قصده غير معتبر نظرا لصغره. فأفادنا المصنف أن المميز تصح منه الصلاة، وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه. فالصبي المميز تصح منه الصلاة. طيب ثوابه لمن؟ ثواب عمله. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الصبي المميز ثواب عمله لنفسه، أما الصبي غير المميز ثواب عمله لمن؟ لوليه. عندما رفعت امرأة كما في حديث عبد الله بن عباس ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا محمول على الصبي غير المميز أن أجره لوليه، أما الصبي المميز فإن ثواب عمله له كما نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله: ولا من صغير غير مميز، أي ولا تصح الصلاة من هذا الصغير غير المميز، سواء كان ذكرا أو أنثى. فيشمل الصغير هنا يشمل الصبي ويشمل الصبية. قال المصنف رحمه الله: وعلى وليه أمره بها لتمام سبع وضربه على تركها لعشر. فالمصنف يقول: وعلى وليه. ولي من؟ الصبي المميز. قال: يأمره بالصلاة، وكذلك يأمره بما هو من شروط الصلاة كالطهارة. ولذلك نعلم أن الصبيان الذين يأتون إلى المسجد ويصلون وهم قد أتموا سبعا ولم يتطهروا أن صلاتهم غير صحيحة، ويجب على وليه أن يأمره بالصلاة وشروطها، أن يعلمه كيفية الطهارة وأن يعلمه كيفية الصلاة. والدليل على ذلك: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولهذا الحديث ألفاظ متعددة لا تخفاكم. فالمصنف رحمه الله يقول: على وليه، أي من يتولى أمر هذا الصبي سواء كان أبا أو جدا أو أما أو وصيا أيضا، أو عينه القاضي قائما على شؤون هذا الصبي. وبعض العلماء رحمهم الله يلحق به كل من رأيته في الشارع، فإن الواجب علينا جميعا إذا رأينا مثلا أحد أبنائنا في الشارع وهو يلعب وهو ممن يؤمر أو ممن يتوجه الخطاب إليه بالصلاة كمن أتم سبع، أن نأمره بأن يذهب إلى المسجد. وفي هذا تعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وإذا استشعرنا جميعا أن ابن الواحد منا هو ابن للجميع، وأن منفعته بإذن الله عائدة على الجميع، وضرره إن حصل منه ضرر أو فسد والعياذ بالله أن ذلك سيعود على الجميع، فسيكون هناك تكامل فيما بيننا. وإن المرأة لا يأسف عندما يرى كثيرا، أو بعض إخواننا يرى بعض أبناء إخوانه في الشارع في أوقات الصلاة وكأن هذا الأمر لا يعنيه، فإن هذا في الحقيقة مؤسف وفيه عزوف عن التعاون على البر والتقوى، ولا يليق بطالب العلم أن يكون حاله كهذا الحال. فإذا استشعرت أنا واستشعرت أنت أن ابن الواحد منا ابن للجميع، وأن نفعه بإذن الله عائد على الجميع، وضرره لا قدر الله أو لا سمح الله عائد على الجميع، سيكون هناك تفاعل أكثر مما نحن فيه. فينبغي لنا أن نأمر أبناءنا في أوقات الصلوات حتى يكون ذلك بإذن الله معينا لهم على أن ينشأوا نشأة كاملة نافعة ونسلم من الأذى والضرر. يقول المصنف رحمه الله: وعلى وليه، أي ولي هذا الصغير المميز، وعلى وليه أمره بها. أمره بإيش؟ بالصلاة، وكذلك ما يشترط لهذه الصلاة. فإن الصبي المميز كالبالغ في ما يشترط له الطهارة، اللهم إلا فيما يتعلق بستر العورة كما سيأتي معنا، فللحنابلة كلام في هذا على المشهور عندهم. قال: وعلى وليه أمره بها وضربه على تركها لتمام عشر. فقبل السابعة لا يجب عليك أن تأمر الصبي ولا الصبي أن يصلي، في أثناء السابعة أيضا لا يجب عليك، إنما إذا أتم السابعة فإنه يجب عليك في هذه الحالة، بمعنى أنه ابتدأ في الثامنة، فإذا ابتدأ في الثامنة ففي هذه الحالة يجب عليه. طيب، هل تجب عليه الصلاة هو هذا الصبي الذي أكمل السابعة؟ لا تجب عليه. طيب كيف يجب عليك أن تأمره؟ الدليل في هذا واضح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع حتى وإن لم تكن واجبة عليه. والمنزع في هذا والحكمة من ذلك والله أعلم أن يتعود الصبي على الصلاة وعلى شروط الصلاة، حتى إذا بلغ يكون بلوغه منشأ على تنشئة كاملة، لأن من شب على شيء شاب عليه، فإذا شب على حب الصلاة وعلى الاهتمام بها والعناية بها وبشروطها فإن ذلك يستمر معه بإذن الله، فإذا بلغ يكون على جانب من الحفاظ عليها والاهتمام بها، ما تبدأ معه من جديد بعد البلوغ فيكون قد وجبت عليه فيأثم لتركها. وهذا كما يعبر الأصوليون رحمهم الله أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا دل دليل على أن الشخص مأمور به. نقول مثلا الصبي ليس مأمورا بالصلاة لكن وليه مأمور بأمره بها، فالأمر واجب على الأب أو على الولي وليس واجبا على الصبي، واضح؟ بخلاف إذا قامت قرينة، مثلا كما جاء في قصة عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر: مره فليراجعها. الآن الأمر لمن؟ لعمر ولعبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر يجب عليه أن يراجع زوجته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أباه، لكن هنا قامت قرينة، قامت قرينة على أن المأمور عبد الله بن عمر، إنما أبوه مبلغ، فإذا قامت القرينة على أن المأمور مباشرة مبلغ فقط عن الشارع فيدل ذلك على الوجوب، وإلا فالأصل المقرر عند الأصوليين رحمهم الله وعند جمهورهم وهو مشهور المذهب عند الأصوليين من الحنابلة رحمهم الله أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، فلا يدل على الوجوب بخلاف الأمر المباشر. وأقيموا الصلاة هذا أمر مباشر لجميع من يتوجه إليه الخطاب. قال المصنف رحمه الله: وضربه على تركها، أي ويجب على الولي أن يضرب هذا الصبي على ترك الصلاة، لكن لعشر، إذا أتم عشرا، فقبل العاشرة لا يحق لك أن تضرب ابنك. وهذا من الخطأ، أن نجد من يضرب ابنه على ترك الصلاة قبل العاشرة، فإن من العلماء من نص على تحريم ذلك، أن تضرب الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى على ترك الصلاة، فإن الشارع لم يأذن لك قبل العاشرة أن تضربه. والمقصود هنا بالضرب الضرب الذي ينفع والضرب الذي يؤدي إلى نتيجة، فمن شروط هذا الضرب أن يكون الضرب نافعا لهذا الصبي، فلو كان هذا الضرب غير نافع فإنه لا فائدة منه، لأن الغرض منه التأديب لا التعذيب، والمقصود منه أن تعوده وأن تقومه، فليس المقصود أن تعذبه. الأمر الثاني أن يكون ضربا غير مبرح، فلا تجلد ابنك أو ابنتك على هذا الأمر كما تجلد دابة من الدواب، فإن بعض الناس منزوع الرحمة وللأسف عندما يضرب ابنه أو ابنته تجد أنه يضرب ضربا كالمنتقم، ولذلك اشترط العلماء أنك لا يفهم منك هذا الصبي أنك تريد الانتقام منه، فإن هذا يجلب النفور عن العبادة، فتكون متسببا في تركه للعبادة والنفور عنها. بعض الناس يقول أنا أضرب وهو إذا لم يستقم فكثرة الضرب تفيده، هذا من الخطأ ومن سوء التربية عند كثير من الآباء. ولو علم هؤلاء الآباء هذه النعمة التي منحهم إياها رب العزة والجلال لكان تعاملهم مع أولادهم غير هذا التعامل الذي نرى في كثير من الآباء. وللأسف كثير من الآباء يضرب ضربا شديدا فيصلي ابنه ليس لله إنما خوفا من ضرب أبيه، إيش استفدت أنت؟ فإذا غاب أبوه لم يصلي ولم يدخل المسجد. فيجب علينا أن يكون هذا الضرب نافعا وغير مبرح، وأن يتقي الأب أو الولي الأماكن التي نهي عن الضرب فيها كالوجه، وأن يتقي مثلا المقاتل التي يحصل منها القتل أو يحصل منها نزيف. أحيانا تضرب ابنك مثلا ضربة على دماغه فيحصل عنده نزيف. بعض الآباء في الحقيقة تتعجب عندما يضرب ضربا كأنه يضرب عدوا لا ابنا. واشترط بعض العلماء أنك لا تضرب الصبي أمام أصحابه، فإن في هذا كسرا لنفسه. ولو أننا تأدبنا بالآداب التي يذكرها العلماء في مقام التأديب للأولاد لكان تأديبنا لأولادنا نافعا. بعضنا يضرب ابنه ضربا لا يبالي فيه بالشروط ولا يراعي الأوصاف التي يذكرها العلماء، فيجد أنه لم يستفد من هذا الضرب. وشرط آخر أن يكون الضرب آخر الحلول، فلو أن هذا الابن سينتفع بالترغيب أو بالترهيب، لو أنه مثلا سينتفع بالصياح أو بالإيماء عليه بالعصا، هل لابد نقول واضربوهم عليها لعشر؟ فإن الشارع أمر بالضرب، أمر بالضرب الذي يفيد والذي ينفع. أما إذا لم يكن الضرب مفيدا فإن الشرع لم يأمرك بالضرب لأجل الضرب، إنما لأن هذا الضرب سيفيد. ترك الصلاة فتضربه، فإذا كان ضربك إياه سيعينه على الحفاظ على الصلاة فهذا هو المشروع. أما إذا كان لا يفيد كما يذكر الشيخ العثيمين، إذا كان هذا الصبي لا يفيده الضرب إلا صياحا وعويلا فقط سيملأ الدنيا ضجيجا، مثل هذا ما انتفعنا من ضربه. فعلى كل حال لابد أن يراعي الآباء هذه النعمة التي منحهم الله عز وجل إياها. كثير من الناس يدفع المبالغ الباهظة لكي يرزق بابن أو ابنة، وكثير منا رزق ولله الحمد عددا كبيرا، فعليه أن يرحم، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ومفهوم المخالفة أن غير الراحم لا يرحم، وحري بالأب الذي لا يرحم أنه لا يستحق أن يرحم. فإن المرء لا يأسف عندما يجد أن الرحمة نزعت من قلوب كثير من الآباء والأولياء فيتألم لمثل هذا، لكن نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم وأن يصلح لنا ولكم. يقول المصنف وضربه على تركها لتمام عشر، فإذا لم يترك هذا الصبي أو كان سينتفع بغير الضرب فإن الإنسان يسلك معه السبل الأخرى. يقول المصنف رحمه الله ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يقول المصنف إنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وهنا تكلم المصنف عن وقت الضرورة، وهذا مبني على المذهب أن من الصلوات ما لها وقت واحد ومن الصلاة ما لها وقتان. وعلى المذهب كما سيأتينا إن شاء الله في باب المواقيت أن الصلوات التي لها وقتان هي صلاة العصر وصلاة العشاء، فهاتان الصلاتان هما الصلاتان اللتان لهما وقت، وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت العصر مثلا وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الاضطرار إلى غروبها. فالمصنف يقول لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا إذا كنت ناويا للجمع. فإذا كنت مسافرا ونويت الجمع فيجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ومراد المصنف هنا بقوله إلى وقت الضرورة مراده إخراج الصلاة عن وقتها، لكن العبارة تحتاج إلى تحرير. وإلا فالمذهب مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها سواء وقت الضرورة أو كل الوقت في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله. الحالة الأولى من له الجمع، فالذي له الجمع كالمسافر مثلا فيحق لك أن تؤخر الظهر إلى العصر، ويحق لك أن تؤخر العشاء عفوا المغرب إلى العشاء، والفجر تؤخرها إلى متى؟ ها؟ مكانها. فما يجمع من الصلاتين يحق لك أن تؤخره عن وقته. فإذا كنت ممن يحق له الجمع كالمسافر والمريض على المذهب فإن في هذه الحالة يجوز لك أن تؤخر، لكن الحنابلة يشترطون. ولذلك قال المصنف هنا بنيته، أي بنية الجمع، فلا بد أن تنوي الجمع في أول الوقت. فإذا أردت أن تؤخر الظهر مثلا إلى العصر فإنك تنوي في بداية الوقت أنك ستؤخر، وتعزم أيضا على أنك ستفعلها في آخر الوقت. وهناك وجه في المذهب أن ذلك لا يلزم، ولعل هذا الوجه أجود من المشهور من المذهب أن العزم على الفعل لا يجب. فقد رخص الشارع لك كمسافر أنك تؤخر الصلاة عن وقتها، ولذلك فالمشهور في هذا الوجه الآخر أجود منه. فالمصنف هنا يقول إلا لمن له الجمع، والمقصود بالجمع هنا ضم صلاة إلى صلاة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وجمع في السفر كما هو معلوم، فالمقصود ضم صلاة إلى صلاة مما أباح الشرع جمعها. قال بنيته، فلا بد أن تنوي الجمع على المذهب، ولا بد أن تعزم على الفعل. قال المصنف ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هذه الصورة الثانية عند الحنابلة رحمهم الله، أنك إذا كنت مشتغلا بشرط للصلاة وسيحصل قريبا فإنه يجوز لك أن تخرجها عن وقتها. صورة ذلك، نقرر المذهب أولا، صورة ذلك شخص لديه الآن ثوب واحد هو الذي يستر عورته ولا يجد غيره، وسيقوم بخياطة هذا الثوب، فيغلب على ظنه أنه لو خاط هذا الثوب سيخرج الوقت، لكن سيخرج وبعد خروجه مثلا بعشر دقائق ربع ساعة إلى نصف ساعة مثلا سيكتمل من هذه الخياطة. يقولون يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، يعني يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فإذا كان الشرط هذا سيحصل قريبا فيجوز لك. مثال آخر، رجل الآن جاء على البئر ومعه حبل، وإذا نزع من البئر الماء فإنه سيتأخر، سيفوت عليه الوقت، سيتأخر ربع ساعة مثلا. يقول الحنابلة لا بأس، فالشرط عندهم إذا كان سيحصل قريبا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها له، وإذا كان سيحصل بعيدا فإنه لا يجوز لك. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها بحال، اللهم إلا فيما إذا كان فكر الإنسان وإدراكه وعقله لا يستطيع أن يعي شيئا من الصلاة، كالمشتغل في حال الحرب. ودليلنا على ذلك حديث الخندق، عندما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم صلاها بعدما غربت الشمس وصلى بعدها المغرب. فهذا دليل لمن أجاز من الحنابلة رحمهم الله هذه الصورة فقط، أما ما عداها فإن الإنسان يصلي على حاله. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من خشي فوات الوقت، كشخص استيقظ من النوم وخشي فوات الوقت لو أنه توضأ، ففي هذه الحالة يقول إنه يتيمم. وذكرنا أن هذا قوي من ناحية النظر، إلا أن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية في هذه الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خلاصة الأمر أن المذهب، ومشهور المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أنه يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان شرطها يحصل قريبا. ونقول للحنابلة هناك صور أنتم لم تجيزوا لشرطها أن يؤخر الصلاة، مثلا في المستحاضة، المستحاضة لو أنها تعلم أن بعد الوقت ربع ساعة أو ثلث ساعة وقت يتسع للوضوء والصلاة سينقطع هذا الدم، هل يجوز لها الحنابلة التأخير عن الوقت؟ يقولون لا، ما يجوز لها. فعلى كل حال انتقد شيخ الإسلام رحمه الله المذهب في هذا، وذكر أن كلام أحمد لا يدل على هذا، كلام الإمام أحمد إنما ذكره بعض أصحاب الإمام أحمد، ويذكرون أن أول من قال هذا هو الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، أنه أول من اشترط هذا الشرط ومن بين هذه الحال، أن المنشغل بشرط الصلاة يجوز له أن يؤخرها عن وقتها إذا كان الشرط يحصل قريبا. والصواب في هذا إن شاء الله أن هذه الحالة لا يجوز التأخير من أجلها، فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة من أجل الاشتغال بشرطها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا لم تتوافر لك الشروط فإنك تصلي على حالتك، لم تجد الماء لا نقول لك انشغل بتحصيل الماء حتى وإن خرج الوقت، حتى الحنابلة أنفسهم لا يقولون بهذا. لو أنك ستذهب إلى بلد آخر وقرية أخرى للحصول على ثوب وستشتري ثوبا ولن تصل إلى هذه القرية إلا بعد خروج الوقت، الحنابلة يقول لك لا يجوز لك أن تؤخر حتى وإن كنت تعلم أنه يحصل قريبا، لأنهم يقولون أنت منشغل الآن معك ثوب تخيطه أنت منشغل الآن بتحسينه، وقولكم يحصل قريبا ليس له تأثير ما دام قد خرجت عن وقتها، فسواء كان الوقت قريبا أو بعيدا، تحصيل الشرط قريبا أو بعيدا لا فرق، فإن هذا الوصف غير مؤثر ولا يؤثر في الانفكاك على ما يذكره الحنابلة رحمهم الله. خلاصة هذا الأمر أن الذي يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها هو من كان عقله وإدراكه لا يعي شيئا من الصلاة، كما هو الحال في قصة الخندق، لأن صلاة الخوف قد شرعت قبل ذلك، قبل غزوة الخندق، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم وصلوا إلى حال شديد لا يعون فيه شيئا من الصلاة، وإلا فيجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إذا كانت شروطها الآتي ذكرها في بابه تتوافر. قول المصنف هنا إلا لناوي الجمع، قد ننازع في التمثيل بهذا، لأن الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا، فكون المصنف يمثل بهذا المثال قد ينازع المصنف في التمثيل، لأن الوقتين أصبح وقتا واحدا فلا يعتبر مؤخرا لها عن وقتها، والله أعلم. نعم يا سيد حمد. ولذلك ذكرت لك أن مراده هنا واستثناءاته منها يشمل وقت الضرورة والوقت، لأن المذهب ينصون على هذا أنه يجوز أن يؤخرها عن وقت الجواز أو عن وقتها كما يعبر بعض الحنابلة، فالمذهب عندهم والمصنف حنبلي المذهب هو يقرر هنا المعتمد في المشهور من المذهب، فيجوز لهم أو يجوز عندهم أن تؤخر الصلاة عن وقتها سواء كان وقت الضرورة أو غير وقت الضرورة، والله أعلم. نعم نعم. لا، الحنابلة عندهم أنها شرعت قبل. نعم سيد حمود. المذهب يقولون يجوز أن تؤخرها عن وقتها سواء كان ضرورة أو وقت جواز، ولذلك عبارة المصنف حتى توافق مشهور المذهب تحتاج إلى تحرير. أما قوله إلى وقت الضرورة لا ننازعه في هذا، لا ننازعه، لأن وقت الضرورة الآن أنت مشتغل بشرط وهذا من ضرورة الصلاة، أما على ظاهر العبارة لا إشكال ولا ننازعه في هذا، لكنه حنبلي ومختصره لا بد أن يوافق مشهور المذهب، لأنه لا يذكر ما ترجح عنده هنا، إنما يذكر لنا مشهور مذهب الحنابلة، ومشهور المذهب أنه يجوز تأخيرها عن وقته تماما سواء كان وقت الضرورة أو غير وقت الضرورة. بقي شيء يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.